السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي. وقد بلغنا إلى باب في آداب المعلم والمتعلم، وآفات العلم، وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. وقد انتهينا في آداب المتعلم، وبلغنا إلى وأما المعلم فعليه وظائف أيضا، كما أن له حقوق عليه واجبات. من ذلك الشفقة على المتعلمين، لأن العلم يورث صاحبه رحمة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإن العلم يورث العبد رحمة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن إرث النبوة علم ورحمة. هذه الرحمة هي التي تجعل من المعلم معلمة، وتجعل من المعلم مصلحة، وتجعل من المعلم آمرا وناهية، وتجعل من المعلم صابرا على أذى الخلق، لأنه يريد نجاتهم، يدعو إلى الله ويعبد الخلق للحق. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال صلى الله عليه وسلم: إني آخذ بحجزكم من النار، وأنتم تفلتون مني تقحمون فيها. من ذلك الشفقة على المتعلمين، وأن يجريهم مجرى نفسه، أي يحب الخير لهم كما يحبه لنفسه، ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يقصد به جزاء ولا شكورا. وهذا هو الأصل، أنه لا يريد الأجر إلا من عند الله، ويعلم لوجه الله تعالى، ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العارف لا يرى لنفسه على أحد فضلا، ولا يرى لنفسه على أحد حقا، ولذلك لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب، بل يرى الفضل لهم، إذ هيأوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيها، فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها. الله سخر قلوبهم لك أيها العالم وأيها الداعية، فلتعلم أن ليس لك فضل في ذلك، ولتشكر نعمة الله، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، هو إذا شاء صرفها عنك أو صرفها إليك. فلا ينبغي أن يطلب الأجر إلا من الله. وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم، ومنها ألا يدخر من نصح المتعلم شيئا. المعلم لا يدخر في نصح المتعلم أبدا، الدين النصيحة، وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن، كما كان يفعل رسول الله: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ولا يواجهه بالتوبيخ حتى لا يكسره، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة، وقد يورث الضغائن والأحقاد والنفور عن علم العالم بسبب الغلظة والشدة. قال: ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله، فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله. قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس على قدر عقولهم. قد روي عن رسول الله أنه قال: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. وهذا حديث لا يصح مرفوعا، وإن كان ورد في بعض آثار الصحابة. قال علي رضي الله عنه: إنها هنا، وأشار إلى صدره علما لو أصبت له حمله، أي عندي علم، ولكن لا أضعه في أي أحد ولا أعطيه لأي أحد، وإنما أنتقي لهذا العلم، لأن هذا العلم كالجواهر وأغلى من ذلك، فلا ينبغي أن يوضع في غير موضعه. وقال الشافعي رحمه الله: أأنثر ضرا بين سارحة النعم؟ أأنظر منثورا لراعية الغنم؟ ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. نسأل الله العفو والعافية. ومنها أن يكون المعلم عاملا بعلمه. وهذه القضية حتى يتربى المتعلم بالسمت والسلوك قبل اللفظ. أن يعظ المعلم المتعلم باللحظ قبل اللفظ، بأن يراه المتعلم على الطاعة والاستقامة قبل الكلام. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا يكذب قوله فعله. وقال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. عالم متهتك لا يعمل بعلمه، بل يخالف علمه في كل حركة وسكن، نسأل الله عفو العافية. وهذا هم أهل الغي، أهل العلم بلا عمل، وهذا قريب من المغضوب عليهم اليهود. وجاهل متنسك يتعبد على جهل فيقع في البدع والأهواء والشبهات، وهذا أقرب لأهل الضلال الضلون النصارى. لذلك قال سفيان: من فسد من علمائنا شابه اليهود، ومن فسد من عبادنا شابه النصارى. قال: فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. قال: علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي رائحة الجنة. إذن تجريد القصد وتخليص النية هو أول آداب طالب العلم. قال وفي حديث آخر أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه. وهذا يشمل ما يقع في استعراض العلم في مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات وغير ذلك، فهو في النار، رواه الترمذي، وفي ذلك أحاديث كثيرة. وقال بعض السلف: أشد الناس عذابا عند الموت عالم مفرط، نسأل الله العفو والعافية. واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا على المباحات، إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لأنه ليس كل جسم يقبل التقليل، فإن الناس يتفاوتون. وروي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعم، وكان يقول: إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العلف لم تعمل. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم. علمه بالآخرة يخفف عنه ذلك. والطباع تتفاوت، فكل أدرى بحاله، ولكن لا نحرم حلالا ولا نحلل حراما، وما دام هذا مباح فهو مباح، التقلل منه هذا يكون على قدر الطاقة، والأمر يتفاوت بين الناس. ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة، وأن الآخرة شريفة، وأنهما كالضرتين، فهم يؤثرون الآخرة ولا تخالف أفعالهم أقوالهم، ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة، ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه، كما روي عن شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم: قد صحبتني مدة، فماذا تعلمت؟ قال: 8 مسائل. أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق، فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه، فجعلت محبوبي حسناتي ليكون في القبر معي. وأما الثانية فإني نظرت إلى قول الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى، فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، إذن مقتضى خوف مقام الله نهي النفس عن الهوى، وثمرة خوف مقام الله جنتان، جنة في الدنيا والآخرة، وجنتان في الآخرة. قال: وأما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه، ثم نظرت في قوله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهت إليه ليبقى لي عنده. وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنظرت في قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عند الله كريما وليس عند الخلق. وأما الخامسة فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم فتركت الحسد. وأما السادسة رأيتهم يتعادون، فنظرت في قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. والسابعة رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاشتغلت بما له علي وتركت مالي عنده. قال والثامنة رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم، فتوكلت على الله تعالى. والتوكل على الله هو اعتماد القلب على الله مع البراءة من الاعتقاد في السبب مع الأخذ بالأسباب. وحقيقة التوكل حرية القلب من كل شيء ومن كل شخص، حرية القلب من كل شيء سوى الله. قال ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، لأن الاتصال بالسلاطين مظهر من مظاهر حب الدنيا، محترزين من مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه إياك ومواقف الفتن. قيل وما هي؟ قال أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد المسيب رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصاب من دينك أفضل منه. ومن صفات علماء الآخرة ألا يتسرعوا إلى الفتوى وألا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته، وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. وقال عبد الرحمن بن أبي ليل رحمه الله أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر واستشارهم. جرأة عظيمة على الفتية، لا سيما في النوازل ولا سيما في القضايا المصيرية للأمة. وهذا يدلك على ضعف العلم وعلى سطحيته وعلى ضحالته، فإن ضحل العلم يكون كثير الكلام، كثير التجرؤ، كثير الاستطالة، بخلاف من ثبت قدمه في العلم ورسخ فإنه تجده كلامه قليل وجرأته ضعيفة جدا في أمر الفتوى، لأنه يعلم خطرها. قال ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة. الصور الظاهرة، العمل الظاهر قريب، وإنما المجاهدات والمكابدات في عمل الباطن، وإنما التعب في تصفيتها. وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقع حتى يعرف. التوقي من الشر، أن تتقي الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. كيف ستتوقى الشر وأنت لا تعرف الشر؟ ولذلك معرفة الخير والشر طلب العلم النافع، ثم بعد ذلك يتبع ذلك العمل الصالح. ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، أسرار الأعمال الشرعية، وهذا فيه علم محاسن الشريعة ومقاصد الشريعة، ومن ذلك كتابة درة المختصرة في محاسن الإسلام وللعلامة السعدي، وكذلك كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي، وكذلك كتاب محاسن الشريعة للقفال. فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع، يقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. ومن صفاتهم أيضا علماء الآخرة اتباع الصحابة وأخيار التابعين، وتوقي كل محدث أي كل بدعة. بعد أن انتهى من كتاب العلم انتهى إلى كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها. قال: أعلم أن الطهارة لها 4 مراتب، إذن سنفتتح عبادة عبادة، نجد روحها وريحانها ونسيمها وجمالها وألوان التعبد فيها من الظاهر والباطن. وهذا لأن دينك ليس فقط ظاهر وصور، وإنما حقائق تختلط بشغاف قلبك وشحمك ولحمك وأعصابك ومشاعرك ووجدانك وحركاتك وسكناتك، فتنطلق عن حب وعن يقين وعن ثقة وعن حضور وشهود في كل حركة وسكنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكتاب يقول الطهارة لها 4 مراتب: الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، والثالث تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى. فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من المراتب الظاهرة إلا المرتبة الأولى، فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط. هذا الأمر قد يتطور إلى مرض نفسي، وهو الذي يسمى الوسواس القهري، وقد يتطور إلى مرض عقلي، ولذلك حسم مادته من أوله خير عظيم وغلق لباب شيطان عظيم. أصله الجهل والفراغ، كثرة الوساوس والتماهي معها. ولكن المقصود أن الطهارة ليست فقط تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، رفع الحدث وزوال النجس، وإنما هذا الأمر يتطرق إلى تطهير الجوارح من الذنوب والآثام بالتوبة والإقلاع عن الذنب، كما سيأتي في تفصيل التوبة بإذن الله في المنجيات، وتطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، وهذا يشمل كل أمراض القلوب كما سيأتي في المهلكات، وتطهير السر عما سوى الله، وهو حقيقة الإخلاص والتجرد والتوجه إلى الله عز وجل حبا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وإخلاصا وشوقا وأنسا ويقينا. قال: يتكلم عن بعض الموسوسين في الطهارة، يقول: فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهم، والزهم أو الزهم هي الدسمة الدسم، ويصلون على الأرض ويمشون حفاة ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار، وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة نظافة وسوسة، فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق، ولو رأوا مقتصرا في الاستجمار على الحجر أو حافيا يمشي على الأرض أو من يصلي عليها غير حائل أو متوضئ من آنية عجوز لأنكروا عليه أشد الإنكار ولقبوه بالقذر واستنكفوا من مؤاكلته. هذا يعني أصبح في زمن ابن قدامة معيارا عرفيا، كل هذا يخالفه الشرع، الشرع أمر بالاقتصاد في ذلك الأمر، نعم تطهر ولكن كما فعل رسول الله، فمن زاد كما قال: فمن زاد عن 3 في المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين وغير ذلك، فمن زاد عن 3 فقد أساء وتعدى وظلم. فانظر كيف جعلوا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة والرعونة نظافة، وصيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا، لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين فليس ذلك بمنكر، بل هو فعل حسن. لكن لا يسرف كما ذكرنا، وليرجع في معرفة الأنجاز والأحداث إلى كتب الفقه، فإن المقصود من هذا الكتاب الآداب. وأما إزالة الفضلات فهي نوعان: الأول أوساخ تزال، كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل والتدهين لإزالة الشعث. بعض الناس يظن أن الشريعة قد جاءت بالبذاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الإيمان. نعم، البذاذة من الإيمان إذا كانت غير متكلفة ولا تستطيع أن تدفعها، بخلاف من يتعمد ألا يستحم، من لا يتعمد ألا يتعطر، من يتعمد ذلك فهذا مخالف للهدي لا شك. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قال: وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته، ويستحب التسوق والمضمضة لإزالة مع الأسنان واللسان من القلح، وكذلك وسخ البراجم بين الأصابع والدرن الذي يجتمع في جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق، وذلك يزيله الغسل. ولا بأس بدخول الحمام، يغسل الحمامات الجماعية ولكن يستر عورته، فإنه أبلغ في الإزالة، وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله، لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليه ولمسه إياه، وينبغي للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار. فإن فكرة المؤمن في كل شيء في حياته، في المباحات، في العادات، فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنيا فيذكر بها أمور الآخرة، لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة وهم الآخرة، وكل إناء ينضح بما فيه. ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة بزاز ونجار وبناء وحائك، تخيل لو أن بزاز خياط، يعني خائط للملابس، ونجار وبناء وحائك، رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمتها، والحائك ينظر إلى نسج الثياب، والنجار ينظر إلى سقف الدار، والبناء ينظر إلى الحائط. فكذلك المؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن سمع صوتا هائلا ذكر نفخة الصور، وإن رأى نعيما ذكر نعيم الجنة، وإن رأى عذابا ذكر النار. ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب بين العشاءين، فإنه وقت انتشار الشياطين. والنوع الثاني من إزالة الفضلات أجزاء تحذف، مثل قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر، ويكره نتف الشيب ويستحب خضابه. قال: وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى. نقف عند فصل الصلاة عماد الدين وغرة الطاعات. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.